تفسير الآية 5 من سورة الصافات يقول تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، أي هو خالقهما وما فيهما وما بينهما من مخلوقات مرئية وغير مرئية، ومن مشارق ومغارب، حيث بدوران الأرض وبحركة الشمس فإنها تشرق في مكان ثم آخر، فلها إذن مشارق كثيرة يوميا وتغرب في المقابل في مغارب كثيرة. وهو سبحانه رب كل ذلك، أي مالكه ومدبر كل شؤونه، وهو رب كل الخلق والناس جميعا، أي مربيهم ورازقهم ورعيهم ومرشدهم لكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، حيث هو منزل عليهم هذا القرآن العظيم وموصيهم بالالتزام والعمل به كله، لأن فيه كل ما يصلح لأن فيه كل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في الدارين، فهو لا يمكن أبدا أن يتركهم أو يهملهم فيهما، ولذلك كله فهو المستحق وحده للعبادة وللشكر وللتوكل عليه بلا أي شريك. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وهو المستحق لأن تخلصوا وتحسنوا له، برجاء مراجعة معنى الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل، لتسعدوا بكل ذلك تمام السعادة في دنياكم وأخراكم.